بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله مالك الملك ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فجازه عنا أحسن ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وبلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة، اليوم مع الدرس الثالث من دروس الغاشية، أو الرابع، الثالث، وهو يبدأ من قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحان الله العظيم. المشركون لما نزلت هذه السورة، سورة الغاشية، وذكر فيها عذاب الكفرة، وذكر فيها نعيم البررة، استهزوا، قالوا مستحيل، لأن الله عز وجل يقول أنها تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. استغربوا، قالوا كيف تكون عين من الماء في النار، وضحكوا، عملوها سخرية. قالوا كيف نار داخلها مويه ما تجي هذه، لأنهم نظروا بالعيون القاصرة أن النار يطفئها الماء، إذا صب عليها ما طفئت، أو أن النار تبخر ما فيزول، أحدهم لابد أن يغلب الثاني. أما أن يبقى ماء ونار في مكان واحد، عندهم هذا لا يمكن، وهذا شك في قدرة الله. وما علموا أن الله على كل شيء قدير، وما علموا فعلا أن الله أصلا خلق النار من الماء. الشجر من أيش جاء؟ من الماء. شجر نبت في الأرض من الماء، ومع ذلك الشجر يحمل أيش؟ النار. الحجر يخرج منه الماء، والحجر مشتمل على النار. الأولين كيف يوقدوا النار؟ بالحجارة، يأخذ حجرين وكر بينهم فتخرج النار. ونفس الحجر سبحان الله الذي تخرج منه النار يتفجر بالماء. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر إذا قطعته خرج الماء من الشجر الأخضر، ماء داخله، خضرة دي سببها رطوبة من الماء. واليوم في عصرنا الحديث عندنا موية النار، ماء ونار، الغاز ماء نار، النفط ماء نار، بنزين ماء نار، إذن قد يجتمعان. فلما قال الله عز وجل تصلى نارا حامية تسقى من عين، والعين دائما ماء آنية، قالوا العين داخل النار ولا خارجها؟ فإن قل داخل النار يعني انطفت النار بالعين بالماء، وإن قلت خارج النار إذن خرجوا من النار، لا هي داخل النار وما تنطفي بالنار، وما تذهب بالنار والنار ما تنطفي بها، وهذه قدرة الله سبحانه. أراد الله أن يخاطبهم على قدر عقولهم، خاطب الناس بما يعقلون. العرب بدوا، الأصل في العرب البداوة، ولو تحضروا لو بنوا العماير هم بدوا حقيقة. ولذلك أصل كلمة عرب مشتقة من أعرب إذا ظهر وبان، فالإعراب البيان، وأعرب إذا بان، والبدو بان وظهر، وكل شيء عند العربي البدوي واضح، ما يعرف يكتم سر، أموره دائما واضحة. طيب، ولذلك قيل إن العربية من البيان، ولهذا وصف الله العربية بالبيان، قال بلسان عربي مبين، يوضح كل شيء ولا يكتم شيئا. طيب، وهؤلاء العرب ذاكرة العربي ومخيلة العربي، لو دخلت إلى داخل نفسية العربي تجد أن العربي يدور على أربعة ما يخرج عنه: جمله الذي يركب، وإبله التي يحلب ويفتخر بها، وما زالت المزاين تشهد. الجمل واحد 100 مليون، ومئتين مليون لا حول ولا قوة إلا بالله، يدل على علاقة العرب بالإبل. ثانيا أرضه، ذكر الله المسائل الأربعة. طيب خلونا مع العربي ركب جمله ويسوق إبله، إيش فوقه؟ السماء، لأنه وبالنجم هم يهتدون، وراء ماشي في البر، وإيش قدامه؟ جبل، وإيش تحته؟ أرض. إذن هذه الأربعة اللي ملازمة للإنسان العربي، وما زال العربي ما يرتاح حتى يخرج للبر، صح ولا لا؟ تطلع البر تجد ما شاء الله الخيام والإبل، ويتنفس العربي، بينما بعض العجم يخاف في البر، ما يرتاح إلا إذا دخل شقة وسكر الباب يرقد. العربي ما يرتاح إلا راح البر، وما فوقه إلا السماء، وما تحته إلا الأرض والإبل حوله، ويمد بصره، تلك الراحة عنده. فالله عز وجل نزل، أنزل القرآن بلسان عربي، ونزل على المجتمع العربي. مكة، وهي مكة وتعتبر من أقدم الحضارات، لكن أهلها بدو، بمعنى أنهم ما يمكن يستغنوا عن الإبل. عبد المنطلب لما جاء، عفوا أبو شو اسمه ده، لا صاحب الفيل، أبرهة لما جاء أخذ إبل أهل مكة، ومن ضمنها 200 بعير لعبد المنطلب. عبد المنطلب ما تحرك من أجل البيت سيهدم، تحرك من أجل الإبل، لأن الإبل لها مكانة في نفوس العرب. جاء عبد المنطلب سيد قريش، وأبراها يحسب أنه بيناقشه في موضوع البيت، وتكفى أرجع، وهذا بيتنا ونعبد الله عنده وإلى آخره. قال له ما هي حاجتك يا عبد المنطلب، يا سيد العرب، يا سيد قريش، إيش اتكلم؟ قال له أنا جيتك في حاجة، أصحابك جيشك أخذ إبلي، 200 من الإبل أبغاك ترجعه. ضحك أبرها كاكاك، ما علمت، يقول ما علمت وظننت ان شيخ العرب احمق، احنا جايين نهدم عزكم، نهدم شرفكم، نهدم البيت اللي تعاقبت عليه اجيالكم، وانت تقول لي 200 من الابل. قال له ابو طالب، عفوا عبد المنطلب، انا رب الابل، وللبيت رب سيحميه. الله أكبر، عقيدة، أنا رب الإبل، أنا مسؤول عن إبلي، والبيت عندها رب بينك وبينه، إن شاء رب البيت أن يحمي بيته حماه، وإن شاء رب البيت أنك تهدم بيت أهدم، أما أنا إبلي رجع لي. فمعنى هذا أن العرب مرتبطة بالإبل حتى في الأكل. يوم تشوف العربي عند الملحمة في لحم حاشي، هذا رقم واحد. والعجيب أن الإبل فيها فعلا معجزة، كل السوائل الأبوال كلها متحدة، بول الإنسان وبول الحيوان إلا الإبل بولها مختلف، وإلا ماء زمزم مختلف عن سائر المياه. ولهذا بول الإبل شفاء، وماء زمزم شفاء، وحليب الإبل شفاء، ولحم الإبل أيضا من أحسن اللحوم لأنه خالي من الكوليسترول، ما فيه، تأكل منه ولا تسمن، تجيك قوة من غير سمنة، سبحان الله العظيم. طيب، أفلا ينظرون، هم يحبون الإبل ويطالعوا في الإبل. الإبل لها خصائص، رغم ضخامتها مذللة، وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. الجمل الكبير يأتي الطفل يمسكه ينيخه يبرك ويجلس عليه ويقوم فيه، وما في دابة تبرك وتنيخ إلا الإبل. في واحد يمكن ينيخ فيل؟ لا. ينيخ حمار؟ لا. ينيخ فرس؟ لا. فرغم أنها أقوى منهم إلا أنها مذللة أكثر منهم. وذللناها لهم، لو ما ذللت ما يقدر أحد يركب، لو الجمل واقف من اللي ينط ويجي على ظهره؟ ما أحد إلا بعض العرب ما شاء الله يجيها من وراء يمسك الذيل، وهذا شو تسمونه، والجمل يجري ويمسك ذيله وما شاء الله بحركة وبخرى مثل إلا وراكب على ظهر. نعم، وبعض الأحيان يوقفه، يكون البعير يجري ويجي الإنسان الصغير يمسك ذيله زي الفرامل ويوقف ويمسك خشمة ويبرك. وذللناها له. الإبل رغم ضخامتها لكنها عاطفية إلى أبعد حد، صوت الجميل يؤثر فيه. إذا تبغى الجمل يرتاح في السير أحدي له سمع صوت جميل. من الأصوات ما تبكي الإبل لسماعها، بعض الإبل يبكي لسماع القرآن، إذا سمع القرآن يبكي عاطفة. أحد من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم راجع للمدينة وعنده واحد حاج اسمه أنجش، أنجش صوته جميل، والإبل إذا طربت أسرعت، اللي تطرب خلاص تنطلق. والعرب يستخدمون الحذاء لزيادة السرعة عند الإبل، بدل الصوت غني بس، جيب صوت جميل وشوف كيف تمشي. فبدأ أنجش يحدو يطلع صوت جميل، فطربت الإبل وطارت بالسرعة، وكل ما زادت سرعتها زاد أنجش في العطاء لها، يلا خذي صوت. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رفقا بالقوارير، شويش الإبل بطيح النساء، القوارير النساء. رفقا بالقوارير، صوت الجميل يطربها، آية من آيات الله. والإبل ما تنسى صاحبها مهما تقادم العهد، ما في أحفظ للود والعهد من الحيوانات أكثر من الإبل. في رجل كانت عنده ناقة وجابت له ما شاء الله وصاحبته فترة زمنية طويلة، وافتقر الرجل وباع الناقة، هذا أمر شديد يعني فترة قريبة، وهو من أهل القصيم. المهم باع ناقته وقال قصيدة يعني وداع لهذه الناقة، وهي تحس به وهو يحس بها. فكان يمشي مع طريق الرياض القصيم وشاف إبل، قال هذه الإبل فيها ناكتي، قال هذه الإبل فيها ناكتي، حس فيها. قال كيف عرفت؟ قال بتشوف، أنا بوقف هنا أحدو وناكتي بتخرج من بين الإبل وتجي عندي، وقف يحدو يعني يغني حدا شوي طلعت هذه الناقة تجري من بين الإبل، لما جات وحطت راسها على رقبته من هنا، حنان، عطف، شوق، سمي ما شئت. وين حربة في الدنيا تسوي كذا وطلقها زوج تدي عليه الله ياخده ولا يرده ويجعل يومها أسود. لكن ناقة نعم، وبالمقابل حقود أيضا. الإبل عندها أيضا الحقد الشديد والغيرة الشديدة، أكثر الحيوانات غيرة الإبل. في منطقة تبوك واحد مسكين جاهل ما يعرف الإبل، مر على جمل مع ناقة وبدأ يقرب وهو يريد يحلب الناقة والجمل يحتاج للناقة. المهم أبعد الجمل في وقت يعني الجمل يريد الناقة فيه، وهذا الوقت مفروض لا تقرب الناقة، خلاص هي حق الجمل وهي غار عليها أكثر من غير بعض الرجال على النساء. المهم هذا الرجل ضرب الجمل وجاء بيحلب الناقة وأبعد والجمل واقف، خلى يوم حلبها وهو رايح شايل الحليب، جاء يجري انقض عليه وبرك عليه والأرض صخرية وطحنه بصدره، سواه بالأرض هو والحليب حق. يوم جاء أهله ما وجدوا إلا عظام مفتتة، غيرة جمل. يا ليت عندنا رجال مثل جمال يغاروا على حريم. بعض الرجال يقول لحرب روحي مع الصواق، روحي للسوق لحالك، ما في غيرة. ومثل العزيز مصر حرمة فاسخة ملابسها وواقفة تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، والرجال ثوبهم مشقوق من وراء وثيابه عليه والثانية ما عليه ثياب، وقال هي راودتني عن نفسي واقتنع وشهد شاهد وكل الحشش قامت أن المرأة هي المجرمة وأن الرجل بريء، ومع هذا يلتفت إليها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إيش للبساطة، وين الغيرة؟ سأل الله السلامة والعافية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل فيها قراءات والإبل فيها أقوال، هل المراد الإبل هذه اللي عندنا وهذا القول الصحيح الراجح؟ وفي قول ثاني أن الإبل المراد بها السحب، الإبل، وأنها سميت إبلا لتشابهها بالإبل، لأن السحب أيضا تأتي قطعان من السحب كما تأتي الإبل قطعان من الإبل، ولأن السحب أيضا تعصر كما تعصر الإبل، ولذلك أطلق الله على السحب المعصرات ماء ثجاجا، والإبل معصرات وحليبا ثجاجا، والثج الحلب، وقيل الثج الأصوات، والحليب له صوت بيج بيج بيج والسحب لها صوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج أفضل الحج العج والثج، العج بالأصوات والثج أو العج بالذبح والثج اللي هو الذبح والصوت، العج والثج والذبح في أصوات، نعم العج الغبار، نعم العج الغبار والثج الصوت الأشعث أغبر عجاج، العجاج هو الغبار، ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي تحت الغبار. نعم نعم، وأفضل الحج ما كان فيه غبار يمشي على قدمه، بدل من حج بعض الناس سيارات مكيفة الغبرة ما يشوفها والشمس ما يشوفها، وإذا جاء خيمته للأسف بعض خيام الحج فيها تلفزيون ودش فوق وما كان حج. واحدة من الخيام، واحدة من حملات الحج زرتها فوجدت غرف خاصة مكتوب غرف خاصة، سعر الغرفة الواحدة 150,000 ريال، وش اللي فيها؟ سرير وحمام وتلفزيون وسيارة خاصة. طيب هذا حج يا جماعة، وين العج وين الثج وين؟ أنت لو كشفت عن راسك داخل غرفة مكيفة الشمس ما تجيك. هم أصلا من أول كانت الخيام فقط هذه الكبار الشخصيات اللي يجلس في خيمة، والباقين على في البر، في ميناء بر لا فرش ولا شيء، وفي مزدلفة بر وفي عرفة بر، كان اللي يستطيع تبنى له خيمة هذو كبار الشخصيات اللي يبني خيمة، والباقي مطرح ثلاث أيام شوف له ظل شجرة والله يشوف له عن الشمس والغبار عليه العج عجاج ومع ذلك يشتري ويذبح بنفسه والدم يجي عليه وكل شيء. يوم يجي يوم العيد خلاص ذاك اليوم يغتسل ويلبس الجديد ويفرح لأنه كم يوم ما اغتسل وكم يوم غبار على غبار على على إلى آخره وشمس وحر. نسأل الله السلامة والعافية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل فيها ثلاث قراءات، القراءة المشهورة الإبل، والقراءة الثانية الإبل بتشديد الباء، والقراءة الثالثة الإبل بتشديد اللام مع الياء الإبل كيف خلقت. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى الإبل كيف خلقت، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء كيف رفعت. السماء لغة كل ما علا وارتفع، والسحب سماء ورفعت. كيف رفعت؟ السحب هذه كبيرة، ليش ما سقطت على الناس؟ وفوق السحب سماوات وأجرام، كيف رفعت؟ شمس وقمر ونجوم، هذه كلها سماوات لأنها علت، فكيف علت؟ كيف رفعت؟ والسماء القبة الزرقاء المعروفة عند الناس يطلقون عليها سماء، وإن كانت السماء لا تراها العيون، السماء الحقيقية لا تدرك الأبصار الآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة الملك، وقد سبق لنا تفسيرها لكم هنا، يقول الله عز وجل فيها: سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو ما معنى حسير؟ حسير فعيل بمعنى مفعول، أي محسور لا يصل إلى السماء، ما يقدر بصرك يصل للسماء، قوة بصرك ما تصل للسماء. إذا المجرة ما تقدر تصل للمجرة وهي واحدة من ملايين المجرات، فكيف السماء؟ باب يقول. طيب طيب، لماذا قال وإلى السماء كيف رفعت؟ هو النظر لكيف رفعت وليس للسماء نفسها. احنا نعرف ان السماء موجودة وكل ما علانا سماء، طيب كيف رفع؟ من رفعها؟ وقد ذكر الله السماء في القرآن للاعتبار في مواضع، منها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويقول: وإلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إذن بناؤها إعجاز، ورفعها إعجاز، وزينتها إعجاز، واتساعها بعد ذلك إعجاز، فهي إعجاز وإعجاز وإعجاز وإعجاز. كم من المعجزات في السماء من غير عمد ترونها. شوف، وحتى قال بعض المعاصرين في قوله تعالى: من غير عمد ترونها، أن ترونها الضمير يرجع إلى عمد، وقال: رفع الله السماء بعمد لكن لا نراها. وأصحاب هذا القول لخبطوا، قالوا هناك أعمدة مغناطيسية وهناك وهناك، وهذا كله كلام باطل، هي من غير عمد. ولو كان هناك أعمدة لاصطدم بهذه الأعمدة الناس، لأن إذا كانت سماء مرفوعة لابد أن يكون الأرض على قدر السماء حتى تنطلق الأعمدة من الأرض إلى السماء، أو تكون كثافة الأرض على قدر كثافة السماء حتى تستطيع الأعمدة أن تعتمد على الأرض لرفع السماء. أما إذا كانت الأرض ذرة في مجرة، والمجرة ذرة في عالم مجرات، فكيف تكون ثمة أعمدة؟ واضح لكم؟ إذن من غير عمل ترونها. إذن الاعتبار والنظر في رفعها، في سعتها، في زينتها، في سمكها، سمكها كم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، سماء وما بناها، والأرض وما طحاها. طيب الآية الثانية: رفع سمكها فسواها. رفع سمكها، ما معنى رفع سمكها؟ أي جعلها سميكة، عرضها 500 عام، عرض السماء الواحد، يعني الأفق ما بيننا وبين السماء هذا هو عرض السماء نفسها. وإذا أردت أن تنطلق من الأرض إلى سطح السماء تحتاج 1000 سنة. 500 مسافة ما بينه وبين السماء، و500 سمك السماء نفسها وانت طائر في السماء تحتاج 500 عام حتى تصل إلى سقفها. ولذلك قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كم؟ 1000 سنة. 500 سمك السماء و500 الفضاء ما بين السماء والأرض. وفي لحظة سبحانه وتعالى. إذن هذا يسوق للاعتبار. وإلى السماء كيف بنيناها؟ هل يستطيع أحد يبني؟ ولو كانت كل دولة مكلفة بحماية سماها ورفع سماها كان سقطت السماء على الدول كلها، لمن يرفع؟ إذا كان الإنسان هو اللي يرفع بيعطش ويجوع وينعس ويسقط وهو ماسك يسقط بالنعاس فتسقط السماء، والله سقطت سماء الدولة الفلانية ليه؟ والله ناموا مساكين وسقطت عليهم. موسى عليه السلام قال لله عز وجل فيما روي عنه، قالوا: يا رب كيف ترفع السماوات 7 من غير ما تتعب ولا تنعس؟ قال والله عز وجل: يا موسى خذ قدحين من الماء فاجعل قدح في يمنك وقدح في يسراك ثم قم بهما. وضع موسى قدح من الماء في يمينه وقدح من الماء يساره وقام بهما، فبينما هو قائم نعس، سقطت يده، سقط القدحان، انكب الماء، انكسر القدحان، صحى موسى قال: يا رب يا رب اعذرني، يا رب اغفر لي، اخذتني نومه، اخذتني سنة. فسقط القدحان من يدي وانكب الماء وانكسر، فناداه الله: يا موسى وعزتي وجلالي، لو أني تأخذني سنة أو نوم لحصل للسماوات 7 والأراضين مثل ما حصل لقدحان في يدك. لو ثانية ينام رب العالمين كان الكون انتهى من زمان، لكنه لا تأخذ سنة ولا نوم. وإلى السماء كيف رفعت؟ نعم، هذا من أحاديث بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أفلا ينظرون؟ وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث بني إسرائيل، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يتحدث، فتكلم الحبر قال: يا رسول الله إنا لنجد في كتابنا، يعني في التوراة، أن الله عز وجل يضع الجبال في على أصبع، والشجر على أصبع، والدواب على أصبع، والأرض على أصبع، المهم والحيوانات على أصبع، ثم يقبض ذلك كله بيده ويقول: أنا الجبار أنا الجبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ما قال الحبر؟ أسمعتم ما قال الحبر؟ يسمع الصحابة: سمعت شي يقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله صدق الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طبعا احنا في القرآن ما ذكر لنا التفاصيل إيش على أصبع أصبع، هذا ورد في التوراة، وقصه الحبر وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد به على تفسير الآية، وقال: سمعتم ما قال الحبر. حديث صحيح متفق عليه، حديث الحبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن حديث بني إسرائيل 3 أقسام: ما يوافق شرعنا فهذا من شرعنا، وما لا يوافق ولا يخالف حدث ولا حرج، وما يخالف شرعنا لا يجوز، هذا باطل لا شك، لأن ما ورد في شرعنا هو الصحيح، وهم يحرفون ويغيرون ويبدلون، فما كان مخالف لشرعنا لا نرويه، وما كان موافق لشرعنا نكتفي بشرعنا، وما كان لا يوافق ولا يخالف نرويه من باب الاستئناس، كما استأنس النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحبر. طبعا هنا قراءة في نصبت وسطحت وخلقت ورفعت، هذه القراءة هي أن تكون التاء تاء المتكلم، يعني هنا إلى الإبل كيف خلقت، خلقت التاء هنا جاءت بعد الفعل الماضي وهي ساكنة وهي تاء التانيث، لكن في القراءة الثانية تكون: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت، سير الله هو يتكلم عن نفسه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وفي قراءة سطحت، فيكون المتكلم ربنا جل وعلا عن نفسه كأنه هو الذي خلقها فقال خلقت، وهو فعلا الذي خلقها، وهو الذي رفعها فقال رفعت. وهذا عند العرب جائز ويسمى الترخيم، يعني أن يحذف حرفا عمدا، بدل ما يقول خلقتها كيف خلقتها كيف رفعتها كيف سطحتها، يقول كيف خلقت كيف رفعت، لأنه معروف أنها هي التي خلقت وهي التي رفع وتلك التي رفعت وتلك التي سطحت. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعت بأمر الله، كيف رفعتها بأمري، واضح؟ طيب، وإلى الجبال كيف نصبت. العجيب من الجمل للسماء ومن السماء للجبل ومن الجبل للأرض، الترتيب هذا لماذا؟ ما الحكمة؟ جمل وسماء ثم جبل وأرض، ما علاقة الجمل بالسماء وما علاقة الجبل بالأرض؟ في أحد يكتشف؟ الجمل له علاقة بالسماء ولا لا؟ الجمل والسماء يجمع بينهما السفر، والجبل والأرض يجمع بينهما المستقر، واضح؟ والإنسان ما بين مسافر والله مستقر، ما بين بدوي والله حضري. حضري يحتاج للجبل لأن الجبال فيها أكنان، في جبال بداخلها بيوت، بداخلها كهوف، يأتي النحل إليها ويعمل فيها عسل، وينبت الشجر فيها، والجبال أيضا حراسة مشددة للمدن. المدينة المنورة جعلها الله بين جبلين وبين حرتين، ومكة بين جبلين، ولذلك لابتيها يعني جبليها، لأطبقت عليهم الأخشبان يعني الجبلين، ما بين لابتيها يعني المدينة، لأطبقت عليهم الأخشبان يعني مكة. فجبل أحد شمال المدينة الشمال الشرقي، وجبل ثور جنوب غرب المدينة، فهي بين جبلين، ومكة غربها جبل وشرقها جبل، شرقها جبل الكعبة وهو الأخشب الأول، والثاني قيقعان، والله جبل هندي اسمه ثاني عنده اسم، وهو اللي في الجهة الغربية منها، والحرم بين الجبلين. طيب، والآن طبعا نزيحت هذه الجبال ولم يبقى منها إلا القليل، باقي جبل اللي شرق الكعبة كما هو، والجبل الغرب أزيح أغلبه ويطلق عليه جبل عمر. نعم، قيل أن عمر كان بيته عليه فنسب إليه. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبت الإعجاز في كيف نصبت، لأن الجبل الله عز وجل وصف الجبال على أنها أوتاد، قال والجبال أوتادا، وأهل البادية يعرفون معنى الوتد، لأن لما يبني الخيمة يجيب الأوتاد. الوتد عود في الغارب يكون طوله متر مثلا، فيضعه في الأرض ثم يضربه حتى يبقى عشرة، فيضع فيه الحبل ويربط فيه الحبل، وهذا الوتد يمسك الخيمة، فإذا جاءت الرياح ثابتة، إذا جاء المطر ثابتة. كذلك الجبال أوتادا ضربها الله في الأرض وجعل تسعة أعشار الجبل في الأرض وعشر واحد فوق الأرض، فإذا رأيت جبل شامخ طويل فوق الأرض فلا تتعجب من طوله فوق الأرض، ولكن تعجب من عمقه في الأرض، لأن تسعة أعشار هذا القدر اللي فوق الأرض أضربه في عشرة مرات تحت الأرض، تسعة أعشار سبحانه وتعالى. ولذلك الجبال من أسفل الأرض متصلة بحبال، هذه معلومة جديدة. الجبال كلها، كل جبال الدنيا متصلة بحبال جبلية في عمق جوف الأرض. هذه الحبال ماسكها ملك، إذا أراد الله بقوم خسفا حرك الملك حبل من ذيك الحبال مرتبط بها سلسل جبال ذيك المنطقة، وإذا بها تهتز زلزال قوة كذا. هذه حركة من حبل من حبال الجبال السفلية بأمر من الله عز وجل، وقام بملك. وإذا الجبال كيف نصبت. الأرض قبل خلق الجبال كانت تميد لا قرار له، فلما خلق الله في الجبال استقرت وأصبحت تمشي حركة مستقرة بثبات ولا يشعر الإنسان بها، فيبني الإنسان ما يسقط بيته السبب الجبال. لو ما في جبال كانت فللكم طاحت كلها على رؤوسكم وبيوتكم وعمائركم، لكن الجبال أوتادا حتى تستقر لكم الأرض فتبنوا وتهدموا وتحفروا وتردموا وتعيشوا وتزرعوا وتأكلوا وتشربوا وتدفنوا، تحيوا فوقها وتموتوا فتدفنوا في بطنها. كل هذا بنعمة هذه الجبال الراسية. لو كلفنا الله بجبل واحد ان احنا ننزله في الارض، قال يلا احفروا له وحطوه في الارض، نقدر نحفظ 10 أضعاف هذا الجبل في الارض؟ ما نستطيع. احنا نحفر قبر يا دوب واحد ندفنه نتعب عشان نحفظ له متر في الارض، كيف نحفر الجبل؟ وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الأرض مسطحة، وهذا التسطيح لا يعارض أنها كروية، لأن ولا بيضوية، هي الحقيقة أنها بيضوية وليست كروية. والفرق بين البيضوية والكروية ما هو؟ الشمس كروية والقمر كروي والأرض بيضوية. والبيضوية لها طرف أكبر وأسمك من طرف، وكونها بيضوية اختلفت الشمس في مناطقها، طرف منها طرف البيضة الصغير الزمن فيه سريع، والشمس تطلع أكثر من الليل مثل أوروبا والمناطق الشمالية، والطرف الآخر سميك والشمس تأخذ وقت طويل على بال ما تجيهم، واللفة تأخذ وقت، فالليل طويل عليهم والنهار طويل عليهم، نهارهم طويل وليلهم طويل، وما بين ذاك وذاك هو الوسط، والجزيرة العربية في وسط الكرة الأرضية. ولذلك يقول ابن خلدون جعل الله الأرض 7 أقطار، الأرض كلها 7 أقطار أو 7 أقاليم، 3 منها شرقا و3 منها غربا وإقليم في الوسط، فاختار الإقليم الوسط لبيته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وجعله يعني مهبط رسالاته ووحيه، أغلب الرسل من الإقليم الوسط. وجعل أهل شرق الدنيا وأهل غربها متفاوتون، والوسط في الوسط، فأصبح أعقل البشرية أهل الوسط، وأصبح خاتم الرسل من الوسط. وجاء ذا القرنين وجاءنا بخبر الشرق والغرب والشمال. لما توجه شرقا وصل إلى مغرب الشمس، وجد تغرب في عين حمية، وجد عندها قوما رجال، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال ما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن أهل الغرب من الكرة الأرضية عندهم إرادة، أن يكفر بإرادته أو يؤمن بإرادته. طيب أهل المشرق لا إرادة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس المشرق وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إذن ماذا يفعلون؟ يحفرون في الأرض ويدخلون مثل الحيات داخل جوف الأرض ثم يخرجون. إذا جاءت الشمس دخلوا، فجاء ذا القرنين فخافوا منه دخلوا بيوتهم مثل الحجرات داخل الأرض جحور، وهم بشر، ويدل على قدرة ذكائهم في خرق الأشياء، لكن ما عندهم روح الحوار والمناقشة والأخذ والعطاء. فإذا جاء الليل خرجوا، ليست لهم بيوت، لم نجعل لهم من دونها سترة، فيدخلون في الأرض يستترون ثم يخرجون. لم يخاطبهم ذا القرنين ولم يخاطبوا، توجه للشمال، وجد هناك الظلم في شمال الأرض جهة الاتحاد السوفيتي روسيا. هذه المنطقة من الأرض منطقة الظلم على تعاقب الأجيال، وجد فيها يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ولا يصلحون، حتى إذا بلغ بين السدين وسط ما بين السد والسد وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض نجعل لك هرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فهذه الرحلة قسمت لنا سكان الأرض وطبائع سكان الأرض. أهل القرار أهل العزم غرب، أهل العقل وسط، أهل يعني الصين وما حولها الاندونيسيا المناطق هذه ممكن تمشيهم كلهم بإرادتك. ولذلك تجد دولة مليار ونص والله مليار وزيادة يحكمها رجل واحد، بينما تجد في وسط الكرة الأرضية الجزيرة العربية كم دولة وهي صغيرة ما شاء الله تبارك الله، شعوب وإرادات مختلفة. وهذه طبيعة العرب، العرب مشكلتهم كما قال ابن خلدون كل واحد منهم ودي يصير على رئيس الحال، كل واحد رئيس، كل واحد ملك، لا ينصاغون في الغالب إلا بإرادة الله عز وجل وبالدين. ما في شيء خضع العرب له إلا الدين هو اللي أخضعه. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم قبل الإسلام إيش على وكنتم على شفا حفرة من النار. شفا الحفرة يعني قاب قوسين تسقط في جهنم، فأنقذكم منها بسبب الفرقة. المدينة المنورة عرب كيف كانوا قبل الإسلام؟ أبناء عمومة أوس وخزرج بينهم حرب لا تتوقف، كانت الحروب ملأت الجزيرة العربية قبائل تتطاحن، وكانوا يقتتلون على شيء تافه داحس والغبراء، قصة ضحك، فرس وخيل تسابقوا سبق داحس غبراء أو سبقت غبراء داحس، قامت القبائل تتحارب كيف فرسكم سبق فرسنا، 100 سنة حرب على داحس والغبراء، قلة عقل حماق. لكن لما جاء الإسلام هذه الأمة الأمية قادت العالم وقامت دولة فعلا بالإسلام، لأن هؤلاء نقلهم الإسلام، نقلهم القرآن من الثرى للثريا. كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت دلت أنهم كانوا في شيء ثم أخرجوا منه، كانوا في كفر فأخرجوا منه، كانوا في انحطاط فأخرجوا منه. نعم نعم. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الأرض مسطحة ومع ذلك أيضا مقببة أو كروية شيئا ما أو بيضوية. والدليل على ذلك أي شارع طويل عليه أعمدة كهرباء منيرة، هذه الأعمدة في الليل تنظر تشوف العمود القريب منك مرتفع واللي بعده أنزل شوي واللي بعده أنزل وآخر واحد نازل كأنه فوق الأرض، هذا يدل على أنه فيه انحطاط وكروية. ويدل على ذلك أيضا النظر للمسطحات، أي مسطح تنظر له من الأرض أو مساحة تجد النهاية وراها سماء، يدل على انحدار عن المنظر، وهذا في الحياة الدنيا. لكن يوم القيامة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، فهي تمد يوم القيامة، لكن قبل القيامة هي مسطحة على هذا الشكل الذي هي عليه البيضوي. وإلى الأرض كيف سطحت، وسطحت فيها ثلاث قراءات: سطحت بتشديد الطاء، وسطحت وسطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفيها سطحت، لا سطحت سطحت سطحت، ما في سطحت، سطحتها أنا سبحانه وتعالى، سطحت بأمري وسطحت. والفرق بين سطحت وسطحت ما هو؟ نعم، مبالغة في التسطيح. والعجيب أن تسطيح الأرض مو بسهل، اللي يبني لو يبغى يسطح المساحة التي سيبني عليها يحتاج، لكن الله سطح لك مساحات للزراعة ومساحات أخرى سطح الله عز وجل للصناعة، ومساحات أخرى سطحت للمعادن، ومساحات سطحت لأنواع من الحيوانات إلى غير ذلك، الإبل وغير ذلك. فذكر إنما أنت مذكر، هذا درسنا يوم غد بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وإحسانك ولطفك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جاز عنا والدينا بأحسن الجزاء. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم أجمعين كما ربونا صغارا. اللهم من كان منا والداه حيان فوفقه لبرهما، ومن كان منا والداه ميتان فوفقه الدعاء لهما، ومن كان منا أحد والديه حي والآخر متوفى فوفقه لبر الحي وبر الميت والإحسان إليهما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ووالدنا ومن يحبنا ومن نحبه ممن عتقتهم من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومن يحبنا ومن نحبهم ومن له حق علينا من عتقائك من النار. اللهم اعتقنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا قنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفنا مع الأبرار, وتوفنا مع الأبرار, وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة, ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنك قلت وقولك الحق, أدعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا ندعوك فأجب دعوتنا. اللهم إنا نسألك فأعطنا سؤلنا. اللهم إنا نستعيذ بك فأعذنا. اللهم أعذنا من كل سوء وأجرنا من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور, ونعوذ بك من الذل بعد العزة, ونعوذ بك من الهوان بعد الكرامة, ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى, ونعوذ بك من الضعف بعد القوة, ونعوذ بك من القلة بعد الكثرة, ونعوذ بك من العيلة بعد الغنى, ونعوذ بك من الكفر بعد الإيمان, ونعوذ بك من المعصية بعد الطاعة, ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم معلم الأنبياء علمنا, اللهم مفهم الأنبياء فهمنا, اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا, اللهم علمنا القرآن وما حوى, اللهم علمنا القرآن وما حوى, اللهم علمنا القرآن وما حوى, اللهم أحي به ليلنا, اللهم أحي به ليلنا, واذهب به أذهب به همنا وغمنا, واشف به أمراضنا, اللهم أزل به أسقامنا, اللهم اشف به مريضنا, وعاف به مبتلانا, واشرح به صدورنا, وارفع به ذكرنا, ودع به وضع به وزرنا, ويسر به أمورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته, اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته, أولئك يؤمنون به. اللهم علمنا ما فيه, علمنا محكمه ومتشابهه, اللهم علمنا محكمه ومتشابهه, واجعلنا من الراسخين في العلم به, اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم به. اللهم ارزقنا بركته, وارزقنا نوره, وارزقنا هدايته. اللهم اجعله شافعا لنا يوم لقائك. اللهم اعنا على ختمه, واعنا على فهمه, واعنا على تلاوته, واعنا على الدعوة به. وأعنا على الاستشفاء به، وأعنا على تدبره، وأعنا عليه. اللهم أعنا على القرآن، اللهم يسر القرآن لنا، وأعنا على ما تحب فيه وما تحب منه. يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أهل السنة، اللهم علمنا السنة وما حوت، علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وخلقه، وعلمنا سيرته وشمائله. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتزكي به نفوسنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا، وتجمع بها فرقتنا، وتيسر بها أمورنا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا، وأكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا، وانصر أمة محمد جمعا، وألف بين قلوب أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة، فإنه لا يصلحها إلا أنت، وألف بين قلوبها، فإنه لا يؤلف بين قلوبها إلا أنت. اللهم ولي على هذه الأمة خيارها، ولا تولي عليها شرارها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، اللهم احفظها بمن فيها من رجال ونساء وأنعام وغير ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ سائر بلدان المسلمين، اللهم واحفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم وتول أمره، وانصر به دينك، وأعلي به كلمتك، ووفقه لمرضاتك. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم واحفظ ولي عهده وولي عهده، وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم إنا نسألك أن تصلح سائر أولاة أمور المسلمين. اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى، وتحكيم كتابك وسنة نبيك في عبادك. يا حي يا قيوم، اللهم أغذنا غيثا مغيثا، طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع، وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغذ قلوبنا بسكينتك، ومجالسنا برحمتك، وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بالغيث الهتان من عندك. يا حي يا قيوم، اللهم أصلح نساء المسلمين، وشباب المسلمين، ورجال المسلمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصرهم بنصرك يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المجاهدين في كل مكان، اللهم الذين هم على الثغور وعلى الحدود، نسألك أن تحفظهم بحفظك، وتكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نستودعهم عندك، فاحفظهم بحفظك. اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالحوثيين الضالين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا منزل الكتاب، ويا مرسل السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم طهر اليمن منهم، اللهم طهر اليمن منهم، اللهم طهر اليمن منهم ومن خبثهم. اللهم عليك بالروافض في كل مكان، عليك بهم في العراق، فإنك تعلم ما يمكرون وترى ما يصنعون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قتلوا المسلمين وهم صائمون، وقتلوهم وهم يصلون، وفعلوا بهم الأفاعل ومكروا بهم، وأنت تعلم. يا من لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوادث الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد، يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد، يا من أهلكت عادا الأولى وعادا الأخرى وفرعون ذي الأوتاد وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود. اللهم إنا نسألك بقوتك التي لا يعجزها شيء وبقدرتك التي لا يعجزها شيء وبسلطانك الذي لا يخرج منه شيء، يا رب يا رب يا رب يا رب، ندعوك ونحن مضطرون ونرى ما يفعل بإخواننا في كل مكان. اللهم رحماك رحماك رحماك، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. يا الله يا الله يا الله، نستغيثك لإخواننا، اللهم فانصرهم واحفظهم، اللهم رد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وبطش الباطشين وظلم الظالمين وطغيان الطاغين واعتداء المعتدين، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم احفظ المسلمين من أهل السنة والجماعة في كل مكان بحفظك، واكلهم برعايتك وعنايتك. اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على صفحاتنا التالية: